الله بكم لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد، قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال حدثنا اسماعيل وهو ابن علي عن ايوب عن القاسم الشيباني ان زيد بن ارقم راى قوما يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترنض الفصال. الرواية الأخرى عن زيد بن أرقم قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون فقال: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال. قال النووي رحمه الله: الرمضاء الرمل الذي اشتدت حرارته، الذي اشتدت حرارته الشمس، أي حين يحترق أخفاف الفصال وهي الصغار من أولاد الإبل جمع الفصيل في شدة حر الرمل. والأواب المطيع، وقيل الراجع إلى الطاعة، هذا هو نفس المعنى الأول، فالذي يرجع إلى طاعة الله عن معصيته تائب تواب أواب، فكل ذلك معنى صحيح. يقول: وفيه فضيلة الصلاة هذا الوقت، الأفضل وقت صلاة الضحى عندما يشتد الحر، عندما ترتفع الشمس ويشتد الحر، وإن كانت تجوز من طلوع الشمس إلى الزوال. يقصد رحمه الله من طلوع، يقول: قال أصحابنا هو أفضل وقت صلاة الضحى وإن كان تجوز من طلوع الشمس إلى الزوال، يقصد بعد ارتفاع الشمس، وإلا فصلاة الضحى حال طلوع الشمس أو بعد طلوعها مباشرة قبل أن ترتفع هي تقع في وقت الكراهة، وقت الكراهة حتى ترتفع الشمس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأمسك عن الصلاة حتى ترتفع. وكذلك إلى قبيل الزوال، لأنه ذكر صلى الله عليه وسلم في الأوقات التي يكره الصلاة فيها حين يقوم قائم الظهيرة، حين يستقل الظل بالربح، وهو قبل الزوال في وقت يعني يكاد يتسع بركعتين خفيفتين قبل الظهر بحوالي 5 دقائق أو نحو ذلك أو 10 دقائق، يعني في هذه الحدود يعني قدر من 9 ركعتين خفيفتين، هو أقل ظل يكون للشيء في هذا الوقت في النهار. فمعنى أن صلاة الضحى تجوز من طلوع الشمس أي بعد طلوعها وارتفاعها قدر الرمح، وهو نحو من 10 دقائق أيضا، قريب من 10 دقائق إلى قبيل الظهر كما ذكرنا، وأفضل الوقت حين يشتد الحر. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. عن سالم عن أبيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال: مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، كيف صلاة الليل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بينه وبين السائل، فقال: يا رسول الله، كيف صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فصل ركعة واجعل آخر صلاتك وترا. ثم سأله رجل على رأس الحول على رأس السنة وأنا بذلك المكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أدري هو ذلك الرجل أو رجل آخر، فقال له مثل ذلك. ابن عمر قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذكر مثله وليس في حديثهما، ثم سأله رجل على رأس الحلق. عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا الصبح بالوتر. حدثنا قريبة بن سعيد قال: حدثنا ليث قال: حدثنا النمر قال: أخبرنا الليث عن نافع أن ابن عمر قال: من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. عن ابن عمر كان يقول: من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا قبل الصبح، كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر ركعة من آخر الليل. عن أبي مجلس قال: سمعت ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر ركعة من آخر الليل. عن أبي مجلس قال: سألت ابن عباس عن الوتر فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ركعة من آخر الليل. وسألت ابن عمر فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ركعة من آخر الليل. عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر أن ابن عمر حدثهم أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال: يا رسول الله، كيف أوتر صلاة الليل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى فليصلي مثنى مثنى، فإذا أحس أن يصبح سجد سجدة فأوترت له ما صلى. عن أنس بن سيرين قال: سألت ابن عمر قلت: أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداء أأطيل فيهما القراءة؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. قال: قلت: إني لست عن هذا أسألك. قال: إنك لضخم، ألا تدعني أستقرئ لك الحديث؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة، ويصلي ركعتين قبل الغداء كأن الأذان بأذنيه، يعني يقصد تخفيفه. قال النووي رحمه الله: باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر بركعة من آخر الليل، والوتر ركعة والوتر ركعة من آخر الليل. يقول قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، هكذا هو في صحيح البخاري ومسلم، وروى أبو داود والترمذي بالإسناد الصحيح: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وقد ثبت في أحاديث عدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من النهار أيضا مثنى مثنى. يقول: هذا الحديث محمول على بيان الأفضل، وهو أن يسلم من كل ركعتين، وسواء نوافل الليل والنهار يستحب أن يسلم من كل ركعتين، فلو جمع ركعات بتسليمة أو تطوع بركعة واحدة جاز عندنا عند الشافعية. الحنفية يمنعون من التطوع بركعة، والصحيح أنه جائز، ولكن ليس هو الأفضل أن يوتر بالنهار، فإن المغرب وتر النهار، فلا ينبغي أن يجعل وترا آخر، ولكن الصلاة صحيحة. وهذا الذي ذكره الإمام رحمه الله من هذا هو الأفضل إلا ما استثناه الدليل، مثل الأربع قبل الظهر. ففي رواية الترمذي وحسنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم، تفتح لهن أبواب السماء. فالذي يظهر أن الأصل في كل صلاة الليل والنهار أن يصليها مثنى مثنى، ويجوز أن يجمع، ويستحب أن يجمع ما ورد فيه الدليل. فلو أوتر بخمس مثلا فذلك مشروع ومستحب أيضا، وكذلك إذا أوتر بسبع، وإذا أوتر بتسع، وإذا أوتر بثلاث، فكل ذلك قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. ولو صلى ركعتين ركعتين من الليل وأوتر بواحدة فهذا هو الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. الذي ورد في الزيادة على ركعتين بتسليمة واحدة من المشروع هو كما ذكرنا الأربع قبل الظهر والإيتار بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسع، هذا الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. ويحتمل حديث عائشة رضي الله عنها الذي سبق أنه كان يصلي أربعا فتسأل عن حسنهن وقبهن أنه كان أحيانا يصلي أربعا متصلة والله أعلم. ويحتمل أيضا هذا الحديث أن يكون ركعتين ركعتين ثم ينام ويصلي ركعتين ركعتين ثم ينام ثم يوتر بثلاث، يمكن أن تكون متصلة أو ركعتين وركعة والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى، وفي هذا وفي الحديث الآخر أوتر قبل الصبح، يقول هذا دليل على أن السنة جعل الوتر آخر صلاة الليل وعلى أن وقته يخرج بطلوع الفجر، نقول فإذا خشيت الصبح خشيت طلوع الفجر، فهذا يدل على أنه ينبغي أن يوتر قبل طلوع الفجر. يقول هو المشهور من مذهبنا وبه قال جمهور العلماء أن آخر وقت صلاة الليل هو طلوع الفجر الصادق الذي هو الفجر الثاني الذي يحرم الطعام والشراب وتجب عنده صلاة الصبح، ليس الفجر الكاذب الذي يكون من الليل الذي هو كذنب السرحان. قال وقيل يمتد بعد الفجر حتى يصلي الفرض، ولا يظهر هذا ولا دليل عليه، فلينبغي أن يبادر الصبح أن يسبق الصبح بوتر بأن يوتر قبل أن يصبح. وما ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يوترون عند بعد الأذان فربما كان ذلك لسهو أو نسيان أو انشغال بالصلاة حتى فجأه الصبح فيكون كحكم القضاء، لأن من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فإذا لم ينتبه لطلوع الصبح حتى فجأه الأذان فليوتر، فإنه مأمور بأن يقضي الصلاة إذا فاتته، وإذا فاته الوتر قضاه كذلك. فهذا المحمل أفضل من أن يحمل فعل بعض هؤلاء السلف على أن مذهبهم أنهم يرون صحة الوتر أو تعمد تأخير الوتر إلى بعد صلاة الفرض حتى يصلي الفرض. وقوله صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من آخر الليل دليل على صحة الإيتار بركعة وعلى استحبابه آخر الليل. في الرواية فإن أحس أن يصبح سجد سجدة، أي ركعة ركعة، المقصود هنا بالسجدة أن يركع ركعة كاملة وليس أنه يسجد سجدة واحدة عقب الصلاة، بل يسجد سجدة أي يركع ركعة. قوله إنك لضخم إشارة إلى الغباوة والبلادة وقلة الأدب، لكن في أدب عند العلماء أهو المنصول أدب، لكن عندنا كنا فيها نوع من اللي هو عنده أدب ولكنه قليل، كلمة سوء الأدب عند الناس ما تبقاش صعبة زي قلة الأدب، مع إن كلمة سوء الأدب ما عندوش أدب خالص، عنده سيء الأدب. قالوا لأن هذا الوصف يكون للضخم والمنيات، وإنما قال ذلك لأنه قطع عليه الكلام وكان ينبغي أن يؤجله حتى يتم حديثه. قوله أستقرئ لك الحديث معناه أذكره وآتي به على وجهه بكماله. قوله يصلي ركعتين قبل الغداة كأن الأذان بأذنيه، قال القاضي المراد بالأذان هنا الإقامة، وهو إشارة إلى شدة تخفيفهما بالنسبة إلى باقي صلاته، وهذا دليل على أن من سمع الإقامة ماذا يصنع؟ يخفف الإيه؟ الصلاة، ليس على مذهب الظاهرية أنه قد بطلت صلاته، لأن الأذان بأذنيه يعني الإقامة ده صحيح، لأنه لو كان الأذان بأذنيه يعني قبل الأذان لما كان هناك معنى للتخفيف، وأقصد التخفيف كما دل على ذلك حديث عائشة وغيرها من تخفيف صلاة ركعتي سنة الصبح. قبل صلاة الفجر. هذا دليل على أن من سمع الإقامة خفف في صلاته لكي يدرك تكبيرة الإحرام كما قد سبق. لا يستكمل الصلاة، يخفف الركعتين، يصلي ركعتين، يقرأ مثلا الفاتحة فقط، يسبح تسبيحة واحدة فقط إذا سمع عليه الإقامة، يقول سمع الله هذا ربنا ولك الحمد، ويقول أن يأتي بالقدر الواجب لكي يدرك. إذا كان يدرك الصلاة من أولها يدرك تكبيرة الإحرام فلا حرج عليه، وإلا فليخرج من الصلاة ويسلم. ما هو ده بيقول كلمة كأن الأذان بأذنيه، يعني كأنه بيسمع الإقامة ويريد أن يدرك. هو سؤاله أصلا كان على إيه؟ أطيل فيهما القراءة؟ فهو بيسأله عن إطالة القراءة، فعايز يجيب له إن الرسول ما كانش يطيل ليه القراءة. ليه؟ لأنه كأنه هيسمع الإقامة. في الرواية الأخرى قال سألت العمر مثله وزاد ويوتر بركعة من آخر الليل، فقال به به إنك لبخر. به به معناه كلمة زجر وكف. قال ابن السكيتي لتفخيم الأمر بمعنى بخ بخ، هي به به يعني اسكت انتظر نحو ذلك. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا رأيت أن الصبح يدركك فأوتر بواحدة. فقيل لابن عمر ما مثنى مثنى؟ قال أن يسلم في كل ركعتين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا. عن أبي سعيد أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال أوتروا قبل الصبح. فلا ينبغي أن يؤخر الإنسان الوتر إلى بعد الصبح، بل يبادر به قبل أذان الفجر الثاني. قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. قال أبو معاوية محظورة. عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد، ومن وثق بقيام من الليل فليوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل. هذا يدل على فضيلة الوتر آخر الليل. يقول فيه دليل صريح على أن تأخير الوتر إلى آخر الليل أفضل لمن وثق بالاستيقاظ آخر الليل، وأن من لا يثق بذلك فالتقديم له أفضل، وهذا هو الصواب. ويحمل باقي الأحاديث المطلقة على هذا التفصيل الصحيح الصريح، فمن ذلك حديث أوصاني خليلي أن لا أنام إلا على وتر عن أبي هريرة وأبي الدرداء، وهو محمول على من لا يثق بالاستيقاظ، وذلك لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقضي كثيرا من الليل في مذاكرة الحديث، فربما إذا نام لم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، ولذلك أمره أن يوتر قبل أن ينام. هذا دليل على تأكيد الوتر وفضيلة الوتر، حيث في كلها قال خاف خشي واثق من وثق، فدليل على أن الإنسان إذا خاف أن لا يستيقظ فلا يترك الوتر بل يوتر قبل أن ينام. وقوله فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، أنه يشهدها ملائكة الرحمة. يعني والصحيح أن يقال في ذلك أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر. ولذلك فهذا الوقت أفضل، لأن الإنسان يخلو بربه وقت النزول الإلهي الذي يليق بجلاله عز وجل. ولا مانع مما ذكره من أنه تشهدها ملائكة الرحمة، فإن نزول الملائكة في هذا الوقت أكثر. الله أعلم. يقول: وفيه دليلان صريحان على تفضيل صلاة الوتر وغيرها آخر الليل. يعني إذا كان يصلي القيام إما من أول الليل أو من آخره فليكن آخر الليل فذلك أفضل، كما قال عمر رضي الله عنه عن التراويح أن صلاة آخر الليل أفضل. ولكن جمع الناس على القراءة على إمام واحد في على القراءة في أول الليل لكي يحصلوا فضيلة الجماعة في صلاة التراويح في رمضان. قال: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن زريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت. عن جابر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. المراد بالقنوت هنا القيام باتفاق العلماء فيما علمت. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت. المراد بالقنوت هنا القيام باتفاق العلماء فيما علمت. وفيه دليل للشافعي: ومن يقول كقول إن تطويل القيام أفضل من كثرة الركوع والسجود، وقد سبقت المسألة قريبا. فضيلة القنوت في هذا الموطن لأنه موضع قراءة القرآن، قراءة القرآن. القرآن كلام الله عز وجل، فأفضل ما يقوله العبد في الصلاة هو القرآن، ولذا فضل طول القنوت. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في القيام أن يكون الركوع والسجود قريبا من القيام. الله أعلم. وإطالة القراءة لفضل القرآن، وأما السجود فهيئته يعني أقرب ما يكون العبد فيها إلى الله عز وجل، فيفضل السجود بالهيئة ويفضل القيام بما فيه من الذكر وهو قراءة القرآن. الله أعلم. في صلاة التراويح إذا صلى مع الإمام تأكد استحباب أن يصلي معه حتى ينصرف، بمعنى أن يوتر معه ولا يترك الوتر فيكون قد فاته ذلك الخير الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضله: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة. فلا يدع الركعة الأخيرة ليكون قد ترك صلاة الإمام. فإن أحب أن يصلي بعد الوتر فليوتر، فأقصد إن أحب أن يصلي بعد الوتر فليصلي، فإنه لا بأس أن يصلي بعد الوتر كما ذكرنا. وهذا الأمر اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، قد سبق بيان أنه للاستحباب، وأنه كان صلى الله عليه وسلم أحيانا يصلي ركعتين بعد الوتر. وإن أراد أن يشفع الوتر مع الإمام بواحدة ويجعل آخر صلاته بالليل وترا فلا بأس، يعني لا يسلم من الوتر مع الإمام ويأتي بركعة أخرى ويصلي بعد ذلك وتره منفردا آخر الليل فلا بأس من ذلك. وإن كان لا بأس كما ذكرنا أن يصلي مع الإمام وينصرف معه ثم يصلي ما شاء بعد ذلك مثنى مثنى، ولا يوتر ثانية، ولا يشفع الوتر بركعة كما يقول البعض ويعيد الوتر، فإن حديث لا وتران في ليلة يدل بالأولى أنه لا ثلاثة أوتار في ليلة. فإذا أوتر مرة وثانية شفعها وثالثة فقد أوتر ثلاث مرات. البعض يقول إنه هو لما يريد أن يصلي ثانية يأتي بركعة تشفع له ركعة الوتر السابقة مع أنها منفصل عنها، ثم بعد ذلك يصلي مثنى مثنى ثم يوتر، وهذا معناه قد صلى ثلاثة أوتار. لا وتران في ليلة يدل على أنه لا يصلي، لا وتران ولا ثلاثة ولا أكثر من ذلك، بل إذا أوتر من أول الليل وقام من آخره فليصلي ركعتين ركعتين ولا شيء عليه. إذا صلى النوم ثلاثة يمكنه أن يشفعها برابعة، وإذا صلى واحدة يمكنه أن يشفعها بثانية. وبعد ذلك ترك الوتر مع الإمام صلى بعد كده؟ لا، من ترك الوتر مع الإمام يبقى لم يصلي مع الإمام حتى وصل، يخشى عليه أن يكون قد فاتته هذه الفضيلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رغب في أن يصلي مع الإمام حتى يصلي. قال مع الإمام الصلاة إلا ركعة الوتر دي، يبقى كده خالف الحديث الذي ترك ركعة الوتر لم يصلي مع الإمام حتى ينصرف إلى أن ينصرف الإمام، فيكون قد يعني فاته الخير. قال مسلم حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الليل ساعة إن من الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. سبحان الله، كنز عظيم كل ليلة ننتظر نحن ساعة الجمعة، أليس كذلك؟ كل أسبوع ساعة بعد العصر وهي قليلة، وفي كل ليلة ساعة لا يوافق عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. يعني ما أكثر احتياجاتنا وما أكثر غفلتنا كذلك. قال فيه إثبات ساعة الإجابة في كل ليلة، ويتضمن الحث على الدعاء في جميع ساعات الليل رجاء من مصادفتها، والذي يظهر الله أعلم أن أرجى ساعات هذه الساعة هي ثلث الليل الأخير. كأن مسلم بحسن ترتيبه للأحاديث ذكر بعدها أحاديث النزول. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له. عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل يعطى هل من داع يستجاب له هل من مستغفر يغفر له حتى ينفجر الصبح. عن ابن مرجانة قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله في السماء الدنيا بشطر الليل أو لثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له أو يسألني فأعطيه ثم يقول من يقرض غير عديم ولا ضروب. في الرواية الأخرى من الزيادة ثم يبسط يديه تبارك وتعالى يقول من يقرض غير عدوم ولا غلوم. سبحانه وتعالى. في الرواية الأخرى عن أغر أبي مسلم يرويه عن أبي سعيد وأبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر هل من تائب هل من سائل هل من داع حتى ينفجر الفجر. قال النووي رحمه الله وغفر له. باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه. قال في حديث قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة من السماء الدنيا، قال هذا الحديث من أحاديث الصفات، وفيه مذهبان مشهوران للعلماء سبق إيضاحهما في كتاب الإيمان، ومختصرهما أن أحدهما هو مذهب جمهور السلف وبعض المتكلمين أنه يؤمن بأنها حق على ما يليق بالله تعالى، وأن ظاهر تعارف في حقنا غير مراد ونتكلم في تأويلها، مع اعتقاد تنزيه الله تعالى عن صفات المخلوق وعن الانتقال والحركات وسائر سمات الخلق. والثاني مذهب أكثر المتكلمين وجماعات من السلف، وهو محكي هنا عن مالك والأوزاعي، أنها تتأول على ما يليق بحسب مواطنها. فعلى هذا تأولوا هذا الحديث تأويلين، أحدهما تأويل مالك ابن أنس وغيره، معناه تنزل رحمته وأمره وملائكته كما يقال فعل السلطان كذا إذا فعله أتباعه بأمره، والثاني على أنه على الاستعارة ومعناه الإقبال على الداعين بالإجابة واللطف، والله أعلم. هذا الكلام عليه ملاحظات عدة. قوله مذهبان مشهوران إلى العلماء فيه نظر، فإن العلماء علماء السلف ليس عندهم مذهبان في هذا، وإنما مذهب واحد وطريقة واحدة، وهو رفض التأويل الكلامي. فمذهبهم إمرار أحاديث الصفات كآيات الصفات على ظاهرها اللائق بجلال الله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ويرون أن التأويل قد انكف عنه السلف، وقد نقل الجويني رغم أنه أكثر من أشاع التأويل، نقل أن السلف بأجمعهم قد انكفوا عن التأويل وأمسكوا عنه، وما نقل عن مالك والأوزاعي غير صحيح، وأين يعرف هذا بالأسانيد الصحيحة؟ إنما هي حكايات بلا أسانيد في كتب المتأخرين لا يعرف عن مالك رحمه الله. ثم إن نزول الملائكة لا ينافي نزول الرب سبحانه وتعالى، بل ينزلون مع نزوله عز وجل، ونزول الرحمة في كل وقت، والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعجز عن بيان أن الذي ينزل هو الملائكة. ولماذا يستعمل اللفظ الموهم على زعم من يقول أن هذه الأحاديث ظاهرها يدل على التشبيه، يدل على ضلال مبين، نعوذ بالله من ذلك. لماذا يستعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الألفاظ الموهمة على زعمكم، وهي لا تدل على صفات الرب عز وجل، ويترك بيانها ولا ينبه مرة واحدة على أن اعتقاد النزول لا يجوز، كما تزعمون أن النزول هو انتقال وحركة، وهذا مستحيل في حق الرب عز وجل، وهذا زعمهم، فيجب تأويل. حتى نفي كلمة الانتقال والحركة هذا أمر لم يرد في الكتاب والسنة، وهذه ألفاظ مجملة استعملوها لرد كثير من الصفات كالنزول والمجيء والإقبال وغير ذلك. الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، وأفعاله لائقة بجلاله، ولم يرد في الكتاب والسنة نفي الانتقال والحركة، وإنما ورد نفي التشبيه، نفي التمثيل، كقوله عز وجل ولم يكن له كفوا أحد، وقال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والسلف مجمعون على أن الرب سبحانه وتعالى لا يشبه في صفاته المخلوقين، ولا في ذاته ولا في أفعاله عز وجل، وهم مع ذلك يثبتون ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل ما يقال في هذه الصفات التي نفاها المتأخرون هو يقال مثله في الصفات التي أثبتوها، كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الكلام على الصفات فرع على الكلام في الذات، يهتدى فيه هدو ويتبع فيه مثال. فكما أن إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف. القول القاعدة الثانية أن الكلام على بعض الصفات كالكلام على البعض الآخر، فكما لم يلزم من إثبات بعضها كالسمع والبصر والحياة والقدرة والإرادة والكلام والعلم، لم يلزم من إثبات هذه التشبيه، مع أن البشر مع أن الخلق موصوفون بهذه الصفات، فكذلك لا يلزم من إثبات غيرها كاليد والرجل والغضب والرحمة والنزول والاستواء، لا يلزم منها التشبيه. بل كما قلنا في السمع والبصر والحياة، سمع ليس كسمع المخلوق، وبصر ليس كبصر المخلوق، وعلم ليس كعلم المخلوق، فكذلك قل نزول ليس كنزول المخلوق، واستواء ليس كاستواء المخلوق. بل المنقول عن إمام مالك رحمه الله هو القاعدة المشهورة في ذلك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ويرون أن التأويل الذي يذكرونه مع نفي الصفة وعدم اعتقاد نزول الرب سبحانه وتعالى هو تأويل مذموم، لأنه لم يستوفي شروط التأويل الصحيح. ولو استعمل في لغة العرب كما ذكر، وهو أنه يقال فعل السلطان كذا إذا فعل بأمره أو إذا فعله أتباعه بأمره، فهذا أمر ولو استعمل في لغة العرب، لكن لابد من دليل، ولابد أن يسلم الدليل من معارض، ولابد أن يكون البيان من الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب أو السنة. لأنكم تزعمون أن اعتقاد النزول كفر أو ضلال، فكيف يسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبينه؟ ثم الشبهات الباطلة التي يتكلم فيها الكثيرون ممن يقول الليل متفاوت في أجزاء الأرض فلا نثبت النزول لأن ذلك يقتضي دوام النزول. يقول يفعل الله عز وجل ما يشاء، يفعل فعلا مع قوم ويفعل فعلا غيره مع قوم آخرين حسب الأحوال المختلفة. فهو عز وجل كما يميت ويحيي، ولم يكن ذلك تعارضا، فقد أمات فلانا في لحظة ولد فيها فلان أحياه الله عز وجل أو نفخ الروح فيه أو نحو ذلك، ولم يكن بين هذه الأفعال تعارض. فكذلك ليس بين نزوله إلى قوم عندما يكون عندهم ثلث الليل وصعوده عندما ينفجر الفجر عن آخرين ليس فيه تعارض، لأننا لم نثبت نزولا كنزول المخلوقين ولا صعودا كصعود المخلوقين، بل هي صفات لائقة بجلال الله، أفعاله المتعلقة بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى، وهو عز وجل على كل شيء قدير. وهذه صفات الأفعال المعلقة بالمشيئة تقع حين يشاء في الوقت الذي يشاء، تكون حين يشاء الله عز وجل، يفعلها إذا شاء ويتركها إذا شاء، ليست كالصفات الذاتية التي لا تتعلق بالمشيئة كالعلم والبصر والحياة، فلا نقال في وقت معين يحيى، إنما هو عز وجل حي دائم حي سبحانه وتعالى. وكذا في كل الصفات الذاتية اللازمة، لأنها لم ترد معلقة بمشيئته ولم ترد معلقة على وقت، بخلاف هذه الأفعال فإنها وردت معلقة بوقت، ينزل الله إلى السماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل الأول أو حين يمضي ثلثاه أو هكذا في الروايات الأخرى النصف الشطر. فلذلك نقول أن السلف أولا يعني الأولى أنه لا خلاف عندهم ولا يوجد مذهبان. القول الملاحظة الثانية يقول مذهب جمهور السلف، نقول ليس بين السلف خلاف، ولم يصح عن أحد منهم التأويل الباطل. قد ورد عن البعض بيان معاني بعض أحاديث الصفات وإثبات ما تدل عليه المعاني، ولم ينقل عن أحد منهم نفي الصفة، فقد يحتجون بالأحاديث الثابتة عن ابن عباس مثلا في قول تفسير قوله تعالى يوم يكشف عن ساق عن شدة وأمر عظيم، فهذا ليس على نفي صفة الساق وإنما عن بيان معنى الكلام ويلزم منه الشدة والأمر العظيم. فلم يقل ابن عباس قط ولا أحد من السلف أن الله لا ينوز أن يوصف بأن له ساق، ولم يقل أحد قط أن الله لا يجوز أن يوصف بأن له يدان يبسطهما حين يشاء سبحانه وتعالى. فإذن التأويل المذموم هو الذي يبنى على نفي الصفة، هذا الذي يذم. وأما بيان ما يدل عليه الكلام وإن كان الأمر متعلقا بصفة من الصفات فلا مانع، فيد الله فوق أيديهم تدل على إثبات صفة اليد، تدل على أن البيعة مع الله عز وجل، تدل على معنى التأييد والتقوية والإعانة ونحو ذلك. وقوله عز وجل واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا كما تدل على إثبات صفة العينين لله عز وجل، تدل على صفة الرعاية أو على أنه عز وجل على صفة أنه سبحانه وتعالى يرحمه الرحمة الخاصة ويعينه الإعانة الخاصة وأنه يوفقه التوفيق الخاص صلى الله عليه وسلم ويحفظه الحفظ والحراسة وأنه سبحانه وتعالى يكلأه عز وجل وهكذا. كما أن بسط يديه يفهم منه إثبات صفة اليدين ويفهم منه الكرم والجود وكثرة النفقة، كل هذا الذي يحمل عليه ما نقل عن بعض السلف مما يزعم المتأخرون أنه تأويل. أما الملاحظة الثالثة فيقوله ظاهرة أن قوله ظاهرة المتعارف في حقنا غير مراد. ما معنى أن الظاهر غير مراد؟ هو يعني هنا قيدها بالمتعارف في حقنا وهو الظاهر أنه صفة المخلوق فيكون المعنى صحيحا، ولكن إطلاق أن هذا ظاهر هذه الألفاظ غير صحيح. فكيف يقال أن نزول الرب عز وجل أن هذه الأحاديث ظاهرها هو المتعارف في حقنا؟ يقول ظاهرها المتعارف في حقنا، كيف تقول يعني يقال هذا الكلام؟ كيف نقول أن ظاهر نزول الرب عز وجل هو المتعارف في حقنا؟ هذا لا يصح، بل الظاهر أنه نزول يليق بجلاله لأنه أضيف إليه سبحانه وتعالى. ولو أضفت الصفة إلى ذوات مختلفة أو أضفت الفعل إلى ذوات مختلفة لفهم الاختلاف حسب اختلاف الذوات ليس الاتفاق، كما ضربنا مثالا على ذلك من قبل فقلنا مثلا رأس الطريق ورأس الجبل ورأس الإبرة ورأس الإنسان. كلمة رأس عندما أضيفت إلى ذوات مختلفة كانت الكيفية متفاوتة بلا شك مختلفة، فكيف تقول ظاهر هذه لوجود كلمة رأس أنها متشابهة؟ هل يظهر التشابه بين رأس الطريق ورأس الجبل أو رأس الإنسان؟ كل ذلك تقول كل عاقل يقول لا، بل رأس الطريق أوله، رأس الإنسان جزءه وعضوه، ورأس الجبل قمته، ورأس الإبرة ما فيه الثقل مثلا، أو رأس الدبوس مثلا ما فيه الجزء المرتفع. فإذا أضيفت هذه الكلمة إلى ذوات مخلوقة متفاوتة فتفاوتت، فإذا أضيفت صفة من صفات من الصفات التي يوصف المخلوق بها ويوصف الرب عز وجل بها، إذا أضيفت إلى الخالق كيف يقال أن ظاهر ذلك هو المتعرف في حقنا؟ أظاهره الباطل؟ أتقول يظهر من كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم الباطل؟ وهو عز وجل قد أنزل الكتاب مبينا، والرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوابها الكلم، وأنتم تزعمون أن بيانكم هو أولى من بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كلام باطل بلا شك. لذلك نقول نعم المعنى الذي قصدته من نفي المشابهة صحيح، لكن التعبير عن هذا بأن ظاهر الأحاديث المتعارف في حقنا غير مراد غير صحيح، لأن هذا ليس هو الظاهر منها. أنت تتهم الأحاديث لأنه ظهر منها الباطل والضلال بل والكفر، لأن تشبيه الرب عز وجل بخلقه كفر، فلا يجوز أن يقال ظاهرها غير مراد. وقد استعملت هذه الكلمة دائما في نفي الصفات لأنهم قالوا ظاهرها النزول. إيه ظاهرها؟ يقول لك النزول، هو الحقيقة أن ظاهرها نزول يليق بجلال الله عز وجل، وأما المخلوق نزوله فهو يختلف عن نزول الرب سبحانه وتعالى، ونحن نفوض في الكيفية وإن فهمنا المعنى. الملاحظة الرابعة ما ذكرناه يعني وسط الكلام أن نفي الانتقال والحركة لم يرد في الكتاب والسنة. نحن نمسك عما أمسك عنه الكتاب والسنة، نحن ننفي ما نفى الله عن نفسه ونفاه عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ونثبت ما أثبته لنفسه وما أثبته له الرسول صلى الله عليه وسلم، وما سكت عنه نسكت، وما لم يرد في الكتاب والسنة نسكت عنه، لم يرد إثباته ولا نفيه، خصوصا أن إطلاق النفي يلزم منه نفي الصفات، ولذلك لا نذكر هذا النفي. مثل لفظ الجهة، لفظ الانتقال، لفظ الحركة، هو هذه الألفاظ المجملة التي تحتمل نفي معاني باطلة إذا نفيت، ونحن ننفي الباطل، وتحتمل نفي معاني حقة لا نقبل بنفيها لأنها ثبتت في الكتاب والسنة، كنفي الاستواء والنزول والمجيء والإتيان ونحو ذلك. والله أعلم. الكلمة المعنى صحيح، ولكن المعنى المقصود وهو نفي التشبيه صحيح، لكن كيف يقال أن هذا هو الظاهر من هذه الأحاديث؟ كيف يقال ظاهرها المتعارف عليه في حقنا؟ إزاي هو ظاهرها؟ نقول مع اعتقاد أن مشابهة المخلوقين غير معدة، نقول الكيف مجهول والتمثيل ممنوع مثلا، لكن ما نقولش إن ظاهرها هل ظهر منها فعلا ذلك؟ المعنى الأرجح لها ذلك، ولا ده معنى غير صحيح، معنى مرجوح اللي هو أنها تشبه صفة المخلوقين، ده معنى مرجوح. هل ينزل ويخلو منه العرش بقى، اللي هي السؤال المشهور اللي هو هل تنافي صفة الاستواء صفة النزول؟ نقول لم، ليس كذلك، هذا فعل وهذا فعل، وقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم نزول الرب سبحانه وتعالى ولم ينفي عنه الاستواء في مع إثبات صفة النزول، ولذلك أنا أقول أن الصحيح أنه ينزل ولا يخلو منه العرش، يعني لا يخلو منه، هو مش أنه حل في العرش، هو عز وجل فوق العرش سبحانه وتعالى، بمعنى أن صفة النزول لا تنافي صفة الاستواء، بل كلاهما صفتان لله عز وجل، كما أن صفة الإحياء لا تنافي صفة الإماتة، فهو عز وجل قادر على أن ينزل ولا يخلو منه العرش، ولا نتكلم فيها. نعتقد صفة الاستواء ثابتة لم تنفى، وصفة النزول ثابتة لا تنافي صفة الاستواء. الصحيح في هذه المسألة إثبات الاستواء مع إثبات النزول. الزعم بقى بأن هذه عبارة عن ألفاظ مجهولة المعاني، وهذا الموطن لم يظهر من كلام النووي فيه مثل هذا، وفي الحقيقة يظهر في مواطن أخرى من الكلام، إن عندما يذكرون مذهب السلف يقولون أنها نفوض معناها، فهذا مقتضى أنها ألفاظ مجهولة المعاني، ولا شك أن النزول معلوم المعنى، ولكن الذي يفوضه السلف هو الكيف، ففرق بين الكيف وبين المعنى، وهذا هو معنى أن أسماء الرب عز وجل وصفاته بالنسبة إلى أسماء المخلوقين وصفاتهم من الأسماء المتواطئة لا الأسماء المشتركة. الأسماء المشتركة عبارة عن كلمة واحدة لها معان مختلفة تمام الاختلاف ولا تعلق بينها، كما تقول العين، الذهب يسمى عين، والعين الإنسان تسمى عين، وعين الماء تسمى عين، وفي مدينة اسمها العين، إيه العلاقة بين المعاني دي؟ مفيش علاقة إلا إن الحروف عين ياء نون، ده اسم المشترك، زي أحيانا تستعمل في الأصوات المتضادة المعاني، لها لفظ واحد زي القرب يطلق على الحيض والطهر، عسعس تقبل على أقبل وأدبر، ما بينهاش أصلا قدر مشترك في المعنى في الذهن. الأسماء المتواطئة لو قلت السماء زرقاء والبحر أزرق والثوب أزرق، فلو قلت لك أنا عندي عربية زرقاء فهمت أنت إيه معنى، وإن كنت ما فهمتش بالضبط شكل العربية إيه ولا درجة الزرقة بتاعتها إيه، بس عرفت إن في قدر متواطئ في الموجود، قدر مشترك في الذهن معنى الزرقاء، فأنت لما أقول لك حاجة زرقاء بتفهم معنى وإن كنت ما عرفتش تفصيلها، فده بنقول أسماء الله عز وجل يفهم معناها ولا تفهم كيفيتها. وزيها أشياء كثيرة جدا من الأمور الغيبية، مما يكون مثلا ما يكون في الجنة، هناك فرق بين الفاكهة وبين اللحم وبين الحور العين. لا شك أن هذه الأمور كلها غيب، ولكن علمنا المعنى وجهلنا الكيف. فنحن ندري معنى اللحم، وإن كنا نوقن بأن اللحم الذي في الجنة ليس كاللحم الذي في الدنيا، وأن النساء التي في الجنة يختلفن بلا شك عن اللحم وعن الفاكهة، ويختلفن عن نساء الدنيا، لكنهن نساء حور عين ومعاني مفهومة، أليس كذلك؟ وكذلك الزقوم، وكذلك الحميم، نعوذ بالله من النار. فهذه معلومة المعنى مجهولة الكيفية. وأما من يجعل هذه الألفاظ والكلام الأعجمي الذي لا يفهم له معنى، كأن قلنا يا نون زاي لام الله إلى السماء الدنيا، كأن أنا جيت لواحد كده وقلت له في الشارع إيه نون زين لام الله إلى السماء الدنيا، يقول لي إيه اللي أنت بتقوله؟ لو قلت له ينزل يوم يفهم، لكن أقول له ألف سين ته واو عين لام ألف، ألف سين ته واو ألف عين لام ألف، ألف لام عين راه شين، واحد بيخطب واحد كده يقول له استوى على العرش، يفهم لا شك إن كالكلام الأعجمي، كأنه واحد يكلم. فهذا طعن في الكتاب والسنة، لأن الله قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ولم يستثن متشابها ولا غيره. والحقيقة أن هذه الأحاديث من المتشابه. ما معنى من المتشابه؟ ليس أن معناها أنها مجهولة الكيفية، مجهولة المعنى، بل معناها مجهولة الكيفية. تشابهت على أهل الزيغ والضلال، فهموا منها معاني باطلة. تشابهت على من ليس من أهل العلم، فلما ظن فيها المعاني غير الصحيحة نفاها أو أولها أو غير ذلك. ثم هي مشتبهة علينا جميعا من جهة جهل الكيفية، كأن وقت قيام الساعة هذا من المتشابه، لأننا لا ندري وقت قيام الساعة ولا كيفيتنا في الجنة وما في النار، ولا كيفية صفات الرب عز وجل، وإن فهمنا المعاني ولكن جهلنا التفصيل، جهلنا الكيفية. فلا يجوز ادعاء أن هناك في الكتاب والسنة ألفاظ لا يفهم منها معنى على الإطلاق، بل هذه الأحاديث كالآيات كلها بيان، الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بها ليبين الحق، فلابد من أن نبرها كما جاءت دالة على معانيها الظاهرة اللائقة بجلال الله، هذا هو الظاهر منها. وإن كنا نعلم أن الكيفية مجهولة وأن مشابهة المخلوقين منفية، فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أيوه الاسم للمسمى. أقفل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، يعني يبقى ثلث الليل الآخر، وفي الرواية الثانية حين يمضي ثلث الليل الأول، وفي رواية إذا مضى شطر الليل أو ثلثان، قال قاضي عياض الصحيح رواية حين يبقى ثلث الليل الآخر، كذا قال شيوخ الحديث، وهو الذي تظاهرت عليه الأخبار بلفظه ومعناه. قال ويحتمل أن يكون النزول بالمعنى المراد بعد الثلث الأول. وقول من يدعوني بعد الثلث الأخير، هذا كلام القاضي. قلت ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بأحد الأمرين في وقت فأخبر به، أعلم بأحد الأمرين في وقت فأخبر به، ثم أعلم بالآخر في وقت آخر فأعلم به، وسمع أبو هريرة الخبرين فنقلهما جميعا، وسمع أبو سعيد الخدري خبر الثلث الأول فقط فأخبر به مع أبي هريرة كما ذكره مسلم في الرواية الأخيرة، وهذا ظاهر. وفيه رد لما أشار إليه القاضي من تضعيف رواية الثلث الأول، وكيف يضاعفها وقد رواها مسلم في صحيحه بإسناد لا مطعن فيه عن الصحابيين أبي سعيد وأبي هريرة والله أعلم. وقد يكون نزولا أبلغ من نزول، والدعاء طلب الرب عز وجل، سؤال الرب عز وجل من ذا الذي يدعون فاستجيب له، يكون أبلغ في الثلث الأخير والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر فيه دليل على امتداد وقت الرحمة واللطف واللطف التام إلى أضاءة الفجر. نحن الصحيح فيه دليل على امتداد وقت النزول إلى أضاءة الفجر. هو طب إيه اللطف دي والرحمة؟ هي أصل صفات الله عز وجل تعليق مجلل. هل يوصف بها المخلوق أم لا يوصف؟ يوصف. كان السيد عائشة تقول لا أجد منه اللطف الذي أجده. ها هو تأويل فعلا. بس هو تأويل لا إلى غير مخرج. لأن هذه صفات الإيه؟ سوء وصف بها المخلوق. ومع ذلك قلنا بل يعني يجب أن نقول أنه يصح أن يوصف الرب بأنه لطيف وأنه الرحيم، لأن رحمته ولطفه بخلقه ليست كلطف المخلوق إيه؟ ورحمته. فكذلك فقل في النزول. يقول وفيه الحث على الدعاء والاستغفار في جميع الوقت المذكور إلى إضاءة الفجر. وفيه تنبيه على أن آخر الليل للصلاة والدعاء والاستغفار وغيرها من الطاعات أفضل من أوله، والله أعلم. قوله سبحانه وتعالى من يقلب غير عديم ولا ظلوم، وفي الرواية الأخرى عدوم ولا ظلوم، عديم وعدوم. قال أهل اللغة يقال أعدم الرجل إذا افتقر. هذه بقى الكلام على الفرق بين المعنى وبين الايه الكافية من كلام له معنى. غير عديم يعني ايه؟ يتفهم ولا يتفهمش؟ يفهم، ولكن الكيفية كيفية غناه عز وجل وكيفية عدله عز وجل. هل كغنى البشر؟ قطعا لا، بل هي بل هو غنى يليق بجلاله. يقال أعدم الرجل إذا افتقر، فهو معدم وعديم وعدوم. والمراد بالقرض والله أعلم عمل الطاعة، سواء فيه الصدقة والصلاة والصوم والذكر وغيرها من الطاعات. وسماه سبحانه وتعالى قرضا ملاطفة للعباد وتحريضا لهم على المبادرة إلى الطاعة. فإن القرض إنما يكون ممن يعرفه المقترض وبينه وبينه مؤانسة ومحبة، فحين يتعرض للقرض يبادر المطلوب منه بإجابته لفرحه بتأهيله للاقتراض منه. شوف واحد عزيز عليك وجي قال لك تعال اقرضني وانت ضامن انه هيجيب لك الفلوس، بلا شك ان هذا التشبيه هو ده سماه الله قرضا وهو الغني سبحانه وتعالى، والدليل على انه عز وجل لا يحتاج الى احد. سائر صفات الكمال انه عز وجل لا يريد من عباده رزقا، ما أريد منهم من رزق وما أريد منهم. والقرينة في نفس الحديث وهو أنه سبحانه وتعالى قال غير عديم ولا ظلوم. اليهود هم الذين قالوا الله فقير لأنه يقترض، فمن قال ذلك فهو المجرم والعياذ بالله. هذا ليس مما يعني لو قال إنسان الله يحتاج إلى القرض، نعوذ بالله، الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد. هو عز وجل يطلب من عباده أن يقرضوه قرضا حسنا تشبيها بما يقرض بعضهم بعضا، وهو عز وجل غني عنهم وعن قرضهم وعن أعمالهم كلها. يقول يبادر المطلوب منه بإجابته لفرحه بتأهيله للاقتراض منه والدلاله عليه وذكره له. قوله ثم يبسط يديه سبحانه وتعالى هو إشارة إلى نشر رحمته وكثرة عطائه وإجابته وإسباغ نعمته. إن قال ذلك مع إثبات صفة اليدين وبسط اليدين، ففي صفة اليدين من الصفات الذاتية وبسطهما من الصفات الفعلية، أنه يبسط يده متى شاء ويقبضها إلى شاء. هو عز وجل يقبض يده ويبسطها. يقبض الله الأرضين يوم القيامة بيمينه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. فهو عز وجل يقبض متى شاء ويبسط متى شاء، يداه مبسوطتان بالعطاء كيف شاء سبحانه وتعالى. فإن كان مع إثبات صفة اليدين وصفة فعل البسط فكذلك معنى ما ذكره معنى صحيح، وهو أن ذلك يلزم منه نشر الرحمة، يلزم منه الإجابة، يلزم منه الجود والعطاء وإسباغ النعم سبحانه وتعالى. كل قول هذا المستقبل.